لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها. إن توكيد، والضمير يعود إلى عيسى. علم يعني علم، علم لها أو إخبار وتبيين لها، لأن عيسى يأتي في آخر الزمن وهو حي، حياة يعلمها الله، والتحقيق أن عيسى لم يمت. قال تعالى: إني متوفيك ورافعك إلي. توفى فلان دينه إذا أخذه كاملا، أي متوفيك، آخذك بجسمك وروحك ورافعك إلي. أيوة هذا. وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. أي وإن عيسى يعني نزوله ومجيئه في آخر الزمن يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لا علم وإخبار من أعلام الساعة بقربها ومجيئها. فلا تمترن، تشكن في ذلك وأيقنوا به. والذين قالوا إن عيسى مات، هذا ما هو صحيح. النصوص تدل على أن عيسى حي وأنه في السماء وسينزل في آخر الزمن ويحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتل الدجال إذا رآه يذوب ويلتقي بالمهدي عند المنارة البيضاء في دمشق قريب من في الشام على كل حال. ثم إذا رآه الدجال يذوب ويهرب بعدين يقتله، وهذا من علامات الساعة الكبرى، الدجال وعيسى بن مريم والداب، هذه من علامات الكبرى، وهي تأتي وراء بعض، والساعة لا يعلمها إلا الله. أخبئت، يسألونك عن الساعة أيان مرسها، فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها. لا يعلم الساعة إلا الله، إن الله عنده علم الساعة. لا تأتيكم فجأة، وتأتي يوم الجمعة، ذلك الدواب تخاف، ولكن بن آدم الله حجب عنه بعض الأشياء، وبعضهم يسمعون عذاب القبور لو سمعه أهل الإنس ما يستطيعون أن يعيشوا، يخافوا يموتون. فلا تمترن بها واتبعوني، حتى صلى الله عليه وسلم يقول اتبعوني، هذا طريق مستقيم لا اعوجاج فيه. ولا يصدنكم، يعني صده يصده، وتكون صد لازم ومتعدي. صد زيد أعرض، وصد زيد يعني تكون صد متعدية ولازمة. صده يصده وصد زيد، صد عمرو زيدا عن الطريق، وصد زيد عن الأمر إذا التفت وأعرض عنه. تأتي صد لازمة ومتعدية. ولا يصدنكم، يعني هنا متعدية، الشيطان يعني عن طريق الحق وعن السير على النجاة، على طريق السلامة. ولا يصدنكم الشيطان، إنه أي الشيطان لكم يا بني آدم عدو واضح العداوة وبينها. ولذلك ربنا يقول إن الشيطان لكم عدو، وقال فبعزتك لأغوينهم، وقال الله ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعه إلا فريقا من المؤمنين. وقال جل وعلا فلآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. وسبق أن أشرنا في أن إبليس بصره الله بنقاط الضعف في بني آدم، فكل واحد من خلق الله يأتيه إبليس من طريق الضعف، من طريق الضعيف فيها جانب الضعف. فلذلك الذي يريد الشهوة يأتيه بالشهوة، والذي يريد المال يأتيه بالمال، والذي يريد المنصب يأتيه بالمنصب، والذي يريد الشهرة يأتيه بالشهرة، والذي يخاف يأتيه من جهة الخوف. كل واحد يتسلط عليه إبليس من جهة ما لا، من جهة ضعفه. ولذلك هو عدو لنا، وقال ربنا إن الشيطان لكم عدو فاتخذه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والشيطان يأتينا من جهتين، من جهة تسمى الشهوة، ومن جهة تسمى الشبهة. فالشهوة يحبب لك المال، يحبب لك النظر، يحبب لك الكلام ما تشتهي، ويأتيك ويقول لك الله غفور رحيم ويغفر الذنوب جميع، وانت ضعيف، وبعدين اعمل ما تشتهي وبعدين تب. فإذا عملت المعصية، المعصية تكون مثل الشرك، المعصية زي الشرك، فإذا وقعت في المعصية أنت تضعف فلا تستطيع التوب ولا تستطيع تقلع، وضعفك المعصية عن العبادة وعن الذكر وعن الاستغفار. فهو لا زال بك معصية ورا معصية ورا معصية حتى يرباد القلب يكون كالكوز المجخي. فلا تسمع وعظ ولا تسمع قرآن ولا تقوم ليل ولا تصوم ولا تبالي، وبعدين الإنسان يموت فإذا هو كل العمل صفر، يندم في وقت لا ينفع الندم، يقول آه ليتني أعود للدنيا. ولذلك الله حذرنا من الشيطان، قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وقال قل لعبادي يقول التي هي أحسن. يا سلام، ما أجمل هذا الأسلوب، يقول الكلمة أو العبارة التي هي أحسن، لا تحتمل إلا الصح. إن الشيطان ينزغ بينهم، تقول كلمة مشتركة يغضب أخوك منك ويهجرك وتكسر خاطره، لا تقول إلا أهلا وسهلا مرحبا، توسع له في المجلس، تقول له كلمة طيبة أنا أحبك في الله. أما تحاول أن تقول له كلام مشترك ومهم، هذا يغير صدره وقد يسبب بينك وبين أخيك المسلم قطيعة. إذن قال يقول التي هي أحسن، بعدين علل لماذا؟ إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان ينزغ، ما أراد إلا احتقارك، ما أراد إلا فضيحتك، ما أراد إلا أن يذلك. وسيقول خطبته المشهورة البليغة الموجزة يوم القيامة بعد أن تنتهي الأمور، ويذهب أهل الجنة للجنة ويذهب أهل النار للنار، يقول جل وعلا مخبرا عن إبليس وقال الشيطان لما قضي الأمر انتهى، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. الله قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ما فيه إنسان يظلم نقيل، سواء كان يزاد عليه من سيئاته أو ينقص عنه من حسناته، لا ولا تظلمون نقيرا. إن الله وعد ووعدتكم فأخلفتم، كذبت عليكم، قلت لكم ما فيه جنة ولا نار، في جنة ولا نار، قلت لكم ما فيه بعث، فيه بعث، قلت لكم لا تؤاخذوا كذب، أخلفتكم. ولكن ما كان عندي قوة ولا أرغمكم وما كان لي عليكم من سلطان من قوة ولا شيء، دعوتكم فاستجبتم لي، قلت لك تعال وجئت، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمنقذكم وما أنتم بمنقذي. أصرخه إذا زال ما بسببه الصراخ، أشاكه زال الشوك عنه، ما أنا بمصرخكم، إذا صحت عليكم لا أنقذكم مما تصرخون منه ولا أنتم كذلك، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. بالله عليكم، بعد هذا الأسلوب البليغ الواضح، الإنسان يعطي زمامه للشيطان ويضله ويضله؟ بعد هذا الأسلوب وبعد هذا البيان البليغ المعجز، العاقل يعطي زمامه للشيطان ويوقعه في الهلكة؟ يقول لك امر، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا أمر. الله يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يقول لك تكلم، قل الله أعوذ بالله منك، الله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم ولا يغتب بعضكم بعضا، يقول لك اسمع، قل الله يكفيني شرك، الله أعوذ بالله منك ولا تسمع شيء لا يجوز، يقول لك تعال اجلس في هذا المجلس المشبوه، قل أعوذ بالله منك ولا تذهب للمجالس الغير طيبة. إذن لا يمكن ينال التقاء ولا يمكن أن تنال الفضائل إلا بالمجاهدة، لا سبيل للفضائل إلا بالمكابدة. قال تعالى والذين جاهدوا فينا، جاهدوا فينا، بذلوا أموالهم، بذلوا أعراضهم، بذلوا أوقاتهم، بذلوا من راحتهم فينا، أي في طريق مرضاة الله، لنهدينهم سبلنا طريق الحق. أما الذي يريد الجنة من غير تعب فهذا عين العطب، الذي يريد الجنة من غير تعب هذا عين العطب. الجنة حفت بما لا، الجنة حجبت بالمكاره، حديث الصحيحين عن أبي هريرة حجبت الجنة بالمكاره، قال العلماء من اقتحم حجبات المكاره دخل الجنة، صام صلى تصدق بر بوالديه أكرم جيرانه ترك الغيبة والنميمة وترك الظلم وترك الربا وترك النجش وترك أذية وبر بوالديه وأقام بما أوجب الله عليه وتجنب ما نهى الله عنه، هذا الله يعطيه سؤله ويؤمنه مما يخاف منه، وإذا جاءته شياطين الإنس والجن للإيقاع به دفعها ربه عنه، إن الله يدافع عن الذين. طيب لماذا لا نسير على الطريق الصح؟ ما الذي يمنعنا يا أحبتي؟ ما الذي يمنعنا؟ أعطانا العقل والعينين واللسان والشفتين وأرسلنا الرسل وبينت أتباع الرسل لنا وتركنا على محجة بيضاء، فلماذا لا نسير على الطريق التي نسعد فيها في الدنيا ونرحم في الأخرى؟ لماذا نسير مع بنيات الطريق وربنا يقول ولا تتبعوا السبل تفرق بكم عن سبيلي ونهج سبيلي واضح لمن اهتدى ولكنها الأهواء عمت فأعمتي؟ إذن هذا الباب لا بد فيه من التعاون، لا بد فيه من التعاضد، سنشد عضدك بأخيك، وتعاونوا على البر والتقوى، المؤمن للمؤمن كالبنيان، ولولا رهطك لرجمناك، فلا بد أن يتعاون المسلمون، ولا بد أن يتحاببوا، ولا بد أن يتزاوروا، ولا بد أن يتحاوروا، وإذا تحاوروا لا بد أن نكون مع من عنده الحق، أو إذا كان الحق عند كل واحد لا إشكال فيه، وإذا كان الحق محتمل أن يكون عند كل واحد لا إشكال، أما إذا كان الحق عند أحد الطرفين فلا بد أن نكون مع الذي عنده الحق ونتنازل عن الجانب الذي عنده الباطل. ولذلك أكرر أننا إذا اختلفنا لا يخلو الأمر عقلا من واحد من أربعة أمور: عندك دليل، عندي دليل، ما فيه إشكال. ما عندك دليل، ما عندي دليل، ما فيه إشكال. عندك دليل ولا دليل عندي نكون معك، عندي دليل وما عندك دليل تكون معي. هذه الطريقة نعيش فيما بيننا، تخف الكراهية وتخف النفرة وتأتي الألفة والمحبة. ولا بد أن نتعود الإنصاف. وعيب أن يكون المسلم له مكيالان، مكيال لنفسه ومكيال للآخرين. هذا صاحبه قال الله: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ فلا بد أن يكون كل واحد منا عنده مكيال واحد، يكيل لنفسه ويكيل لغيره ويكيل لحبيبه ويكيل لأعدائه، مكيال لا يجوز. نبي الرحمة قال: الظلم ظلمات يوم القيامة، إياكم والظلم، واتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فالإنسان الذي يظلم مثل الإنسان الذي يشرب السم أو يحقن جسم السم أو ينام ويولع نار معه في الغرفة، ينام ويولع نار جنبه، يمكن يسلم لكن يمكن يحرق. ما رأيت أخطر على الإنسان من الظلم، وبالأخص المسلم. تعصي بينك وبين الله، الله غفور رحيم. حقوق الناس، الناس ضعاف وهذا عبيد الله، والله يدافع عن عبيده ولا يريد الظلم، وحرم الظلم وجعله بيننا محرما. فيا أحبتي لا بد أن نتعاون على أن لا نترك بيننا مظلوم. إذا رأينا مظلوم نذهب نقول: يا فلان لا تظلم يا أخي، هذا خادم عندك لا تظلمه، هذا سائق لا تظلمه، هذا ولدك لا تظلمه، زوجك لا تظلمه، جارك لا تظلمه. ولذلك من أكثر ما يهلك الناس التمادي في الظلم. فالمظلوم يبكي لله ويدعو عليه فيتدمر، ينزع البركة من عمره، من ماله، من ولده، من سمعته بسبب ظلمه في أشياء تافه. فلذلك ينبغي أن نخاف من الظلم، وبالأخص من جعلنا الله مسؤولين عنهم: أولادنا، أزواجنا، خدمنا، السواق، واحد عنده شريكة وعنده عمال. يا أخي لا تظلم العمال يا أخي، أعطي للأجير حقه قبل أن يجف عرقه. الله أعطاك مال، لا تظلم من يخدم عندك، أعطيه حقه كامل. يمكن لا تعطيه مالك، لا تعطيه، لكن أعطيه حقه. لا تشغله في وقت الشغل ليس لك حقا تشغله في الليل، وإذا شغلت أعطيه بدل من راحته. فلنتق الله يا أحبتي، فإن تقوى الله جالب للسعادة وجالب للخير وجالب للصحة وجالب للمباركة في العمر والمال والولد. ولا وجدت شيئا أبرك من تقوى الله، والله يقول: ومن يتق الله أجعل له مخرجا، أي يجعل له منفذ من كل ضيق، كما قال ابن إسحاق: يجعل لك مخرج من العويصات تفهمها، يجعل لك مخرج ممن ظلمك الله تعالى يفضحه، يجعل لك مخرج من أي ضيق ضائق تأتي فيه الله ينقذك منها لأنك اتقيت الله. ولذلك لا بد أن نجتهد لأن نكون من الأتقياء. التقى لا ينال إلا بالبذل، ما يمكن ينال التقى إلا من يكابد أبدا، التقى لا يأتي إلا بالمكابدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا طريقنا. نعم، إنه لكم عدو، الشيطان مبين واضح العداوة، ولذلك يلبس أولا يحاول أن يكفرك، فإن لم يستطع أن يكفرك يحاول أن يدخل لك الرياء، فإن لم يدخل لك الرياء يحاول أن يثبطك عن العمل، فإن لم يستطع أن يثبطك عن العمل يشغلك بالمفضول عن الفاضل، يأتيك من كل جهة. فلذلك لا بد أن نحذر منه. وفي كتاب لابن الجوزي رحمة الله علينا وعليه، هذا كتاب جميل اسمه تلبيس إبليس، وهو في المكتبات فليرجع إليه، تلبيس إبليس لابن الجوزي، المفسر المؤرخ المحدث الواعظ، بارع في الوعظ رحمة الله علينا وعليه. نعم. ولما جاء عيسى بالبينات بالأدلة والبراهين الواضحة على أنه رسول من عند الله، والحكمة هي يرزق الله العبد الفهم والعمل، هذه هي الحكمة. الحكمة أن تعلم وتعمل بعلمك، الحكمة أن يرزقك ربك العلم والعمل به. نعم، الحكمة، وهي مشتقة من الحكمة، وهي الحديدة التي توضع في فم الفرس تمنعه من الجموح، ومنها الحكمة لأنها تمنع صاحبها من الدخول فيما لا ينبغي، ومنه الحاكم لأنه يمنع الناس من أن يظلم بعضهم بعضا. فالمادة كلها من المنع. فلذلك الحكمة هي الصفة التي تكون في العبد، بها يكون عالما ويكون عاملا بعلمه. وفي بعض السياقات تكون الحكمة السنة، كما قال ويعلمكم الكتاب والحكمة على بعض التفاسير السنة، لكن بالسياق، لكن الحكمة هو ما يتصف به الإنسان من العلم والعمل والفهم والاستقامة، يقال فلان حكيم. نعم، أعطاه الله من العقل والبصيرة ما به يمتنع عما لا ينبغي، ويشتغل بفضائل الأمور وبعظائمها حتى يوصف بأنه من أهل الفضل والشرف، وهم أصحاب الحكمة. جعل الله وإياكم من أولئك. نعم، ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه في التوراة في الإنجيل. عيسى أعطي الإنجيل وموسى أعطي التوراة، فالإنجيل فيها بعض ما اختلف فيه أهل الكتاب قبل نزول عيسى، يبين لهم الحكم فيه بعض الذي تختلفون فيه. فاتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بطاعة الله. أيوة، وأطيعوني فيما أمركم به وأنهاكم عنه، لأنني مرسل من عند الله، ولا أمركم إلا بما أوجب الله عليكم، ولا أنهاكم إلا عن شيء حرمه الله عليكم، ولذلك أطيعوني فيما جئتكم به. إن الله هو ربي لا غيره مما تعبدون، وهو أيضا ربكم، لا رب لكم سواه، لأنه هو الذي يخلق، ولا تصلح العبادة إلا لمن يخلق. قال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق، وقال اعبدوا ربكم الذي خلقكم. ولذلك قلنا إن أقوى قدرة وأقوى قوة الخلق، ولذلك العالم عاجز أن يخلق ذبابا، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، فالخلق عاجزون، لكن الله قادر عليم وكريم ورحيم وغني، وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. آدم خلقه من تراب، وعيسى خلقه من أم من غير أب، وحواء خلقها من أب من غير أم، وبقية الخلق خلقهم من أم وأب، وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون. قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فسواهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. فمخالفة الرب جنون وسفه وطيش. العبد يطيع ربه ويسير على الطريق المرسومة له ويجتنب النواهي ويلتزم الأوامر وما أراده يعطيه الله له، لأننا بيننا وبين ربنا صفقة، بيننا وبين الله صفقة. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات. بيع بيع اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فاستبشروا ببيعكم. كل واحد يريد الجنة وهو نايم في بيته لم يخف ليلة واحدة لأجل إعلاء كلمة الله، ما بات ليلة خائف لأجل إعلاء كلمة الله، ليلة في عمره ما بات يخاف لأجل أن يعلو هذا الدين. هذه مغالطات يا أخي. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لتبلون ولنبلونكم. فيا أحبتي هذه الدار ابتلاءات، فلا بد أن نبذل لننجو، لا بد من البذل لننجو. أموالنا نبذل منها، أنفسنا، جاهنا، راحتنا. الجنة غالية لا بد من من من ثمن لها. والله يقول اشترى، يقول فاستبشروا، لكن الله جعل هذا الدين يسر. إذا اضطررت أو خفت أو عجزت أبواب الأمام مفتحة، لكن بعد الاضطرار بعد العجز. وما جعل عليكم في الدين، دين رائع، ما جعل علينا آثار ولا أغلال، وجعل لنا التوبة، ومن نام يسامح، ومن نسي يسامح، ومن اضطر يسامح، ومن تاب يسامح. والحسنة أقل شيء بعشر أمثالها والسيئة بواحدة. لكن لا بد من الانتباه، لا بد من إصلاح النية، لا بد من العلم، لا بد من العمل، لا بد من إعطاء الوقت للدين كما نعطي الوقت لأموالنا وأنفسنا. لا بد أن لا نجعل الدين أقل من الأنفس والأموال، لا، هذا إما نجعل المال والنفس سواء أو نرفع الدين. المال والأنفس ما نجعلها فوق الدين، لا، نجعل الدين فوق، وإذا ضعفنا نسوي المال والأنفس بالدين. نهتم بالمال والأنفس ولكن نهتم بالدين. والله أشار إلى هذا، قال إنما أموالكم وأولادكم ابتلاء، ابتلاء فتنة، والله عنده أجر عظيم. ما تجدون من المتع في المال والولد أعظم منهما عند الله من الأجر لو اتقينا الله في المال والولد. إذن هذه جرعات لو تأملناها لنفعتنا وكانت سبب في فوزنا يوم القيامة. لأن الله يقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نعم، إن الله هو ربي وربكم. الرب ينظر إليه من ثلاث جهات بالنسبة للعبد. من جهة أن كل ما في الكون من الله، هذا يسمى توحيد الربوبية، كل ما في الكون من الله وله كل شيء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الميت من الحي وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. هذا يسمى توحيد الربوبية، كل ما في الكون من الله. هذا هو الدليل والبرهان على توحيد الألوهية. فأنت إذا فهمت توحيد الربوبية تقوم بتوحيد الألوهية شكر لله، فجميع أعمالك تخلص فيها لله، سواء كانت أعمال قلبية أو بدنية أو مالية أو مشتركة. هذا يسمى توحيد العبادة أو توحيد الألوهية. ولذلك يستدل الرب جل وعلا في كتابه بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما تشركون، أمن خلق السماوات والأرض، الله خير أمن خلق السماوات والأرض، الذي خلق السماوات والأرض لا يشرك به. فجعل توحيد الربوبية دليل على توحيد الألوهية. وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أي إله مع الله؟ أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا؟ أي إله مع الله؟ فجعل توحيد الربوبية برهان ودليل على توحيد الألوهية. ثم قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وهذا إعجاز قرآني قائم، هذا إعجاز قرآني قائم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. هذه الثلاثة تطلب من الأولياء يا أحبة، هذه الثلاثة تطلب ممن؟ من الأولياء. يذهب كثير من الناس إلى الأضرحة وإلى من مات من المسلمين ويسموهم أولياء ويجعل عليهم أماكن وقباب ويطلبون منهم هذه الثلاثة: إجابة المضطر وكشف السوء وجعلهم خلفاء. ثم قال: قليلا ما تذكرون، حيث تفرقون بين هذه الثلاثة وبين خلق الجبال ودحيها الأرض وجري البحار وإجراء الأنهار، والكل حق خالص لله. بعد إجابة المضطر قال ماذا؟ قليلا ما تذكرون، حيث تفرقون بين هذا وهذا، والكل حق خالص لله. ولذلك قال: أفلا يتدبرون القرآن؟ إذا تدبرنا القرآن نجد كنوز، نجد جواهر. قوله قليلا ما تذكرون هذا إعجاز، حيث تطلبون من غير الله أن يجيب دعاءكم إذا اضطررتم، وأن يكشف عنكم ما بكم من السوء، وأن يعطيكم المناصب ويعطيكم الجاه ويعطيكم الرفعة. وهذا لا يملكه إلا الله، كما أن الذي خلق السماوات والأرض وخلق الأرض والبحار هو الله. فلما لا تتذكروا وتعلموا أن هذا مثل هذا، ولكن قليل ما تذكرون في هذا. فهذا إعجاز قائم سبحان الله. هذا صراط مستقيم، طريق مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم، النصارى إلى أربعة فرق واليهود إلى كذا فرقة، وكلهم بينهم التنافر والتكاره والتباغض، إلا إذا جاءت قضية للمسلمين يتحدون علينا. انتبهوا، الكفار مختلفون ومتباغضون، ولكن إذا جاءت قضية للمسلمين يتحدوا علينا. وهذا بنص القرآن: الملكانية والنسطورية واليعقوبية والنسطورية، هذه أربع فرق للنصارى. بعضهم يقول المسيح ابن الله، وبعضهم يقول المسيح هو الله، وبعضهم يقول المسيح وأمه والله ثلاثة وهم واحد، ثلاثة ما يمكن يكون واحد، الفوق ما يمكن يكون تحت، والأب ما يمكن يكون ابن، والليل لا يمكن يكون نهار، وثلاثة لا يمكن يكون واحد. ولذلك هذا الشيء لا يعقل، دينهم فاسد. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون لمستن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، والذي يأكل الطعام لا يكون إله لأنه عاجز، والعاجز لا يكون إله، الذي ليس له الغنى المطلق لا يكون إله. واليهودية قال تعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى اليهود، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، ولكن إذا جاءت مصالح للمسلمين اتحدوا علينا. وفي آخر الأنفال إعجاز قائم ينبغي أن يتأمل فيه، قال تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. والذين كفروا اليهود، النصارى، الهندوس، السيخ، الشيوعية، المجوسية، كل الفرق بعضهم أولياء بعض بالنسبة للمسلمين. إلا تعملوا بمقتضى ذلك وتعلموا أن الكفار يد عليكم، ما لا يكون، تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. والله هذا إعجاز قائم، الكفار يد علينا، لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. هؤلاء الكفار لن يرضوا عنا إلا إذا انسلخنا من ديننا. والله قال إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. إن كنتم تألمون هم يألمون، ولكن أنتم تريدون الجنة وهم ذاهبين إلى النار. فلذلك لا بد لهذه الأمة من تعرف بعض، لا بد أن نعرف بعض، لا بد أن نتعاون، لا بد أن نتعاضد، لا بد أن نهتم بالعقول، لا بد أن نوطن العلم في بلاد المسلمين، لا بد أن يكون عند الأمة المسلمة اكتفاء من كل شيء، لأن الاحتياز للكفار هذا تضييع فروض الكفاية، وهذا إثمه عظيم. وأغلب مشاكل الأمة الآن من تضييع فروض الكفاية. والأمر سهل، أهل النبل وأهل الشرف وأهل الفضل يتعاونون، يكون فيه تعاون بين ثلاثة شرائح من المجتمع: من عنده العلم، من عنده المال، من عنده السلطة، يتعاون هؤلاء. والله تزدهر الأمة ازدهار لا يعلمه إلا الله. لكن أعداءنا ينفروا بين الفئات الثلاثة، فلا يكون بينهم تعاون، فإذا لم يكن بينهم تعاون لا يكون فيه إنتاج، لأن لا يمكن يكون إنتاج إلا بالتعاون. وتعاونوا، وهذه أمور سهلة، لكن أعداءنا لا ينامون، يخططون ليل نهار. أهم شيء نكون أمة للاستهلاك، بس نستهلك، أما ننتج لا، أما نبدع لا، أما يكون عندنا سبق في أي شيء لا. أنتم تستهلكوا بس، ما الذي تريدون؟ نام، تريد أي شيء يأتيك تريح. أما هم يشتغلون ليل نهار، يشتروا العقول، يحلوا مشاكلهم بالتفاهم وبالصلح، كل وسائل القوة يأخذون بها ويتركوننا نأخذ بوسائل الضعف، فهم أصبحوا أقوياء. والأمة المسلمة مليار و700 مليون أصبحوا ضعاف، لأنهم أخذوا بالأسباب ونحن لم نأخذ بالأسباب. والله قال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، من أخذ بأسباب الدنيا يقوى. فإن أخذ بأسباب الدنيا على الإيمان قوية ودخل الجنة، وإن أخذ بأسباب الدنيا من غير إيمان قوية في الدنيا ودخل النار. المسلمون آمنوا ولم يدخلوا بأسباب القوة ضعفوا، وإن شاء الله أنهم يدخلوا الجنة، لأن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وكل شيء له ثمن. فلذلك لا بد أن يكون من ثقافتنا الاهتمام بالتدريب، لا بد أن يكون من ثقافة الأمة المسلمة الاهتمام بالتدريب. رجل عنده مال، رجل عنده قوة، عنده مال، يا أخي أعمل مركز لتدريب اليد العاملة في البلد، والله هذا فيه خدمة للإسلام والمسلمين، وقد يكون فيه ربح لك أنت. خدمة، كيف الإنسان يتقن عمله؟ واحد على مكتب كيف يتعود إذا جاءته المعاملات يمشيها أول بأول؟ ما إذا تا واحد يقول له بكرة، الثاني بكرة، الرابع بكرة، تتكون عنده المعاملات، فبدل من أن يكفيها يوم يجلس شهر. بعدين كيف نتعود على الصبر؟ أخوك ألاك سامحك الله، كيف نتعود على أن لا يهم من تكلم فيه؟ كيف الواحد يزيل الخوف من أن يتكلم الناس عليه أو يسبوه؟ لأنهم إن سبوني بالحق أتوب إلى الله ورحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي، وإن سبني بالباطل نأخذ من حسناته ولا يضرني. إذن لماذا نخاف من أن يقول فلان تكلم فيه؟ ما دمت أنا ما عملت ما الذي يضرني؟ وما دمت عملت ينبغي أن نعترف بأخطائي ونتوب ونرجع عنها. إذن لابد أن نتعود على الحق ونقبله، وهذا لا يكون إلا بالتدريب. كيف نتدرب على محبة المسلمين؟ هذا الحديث والله مخيف، والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، مخيف هذا. بعض الناس يكره إخوانه. كيف نتعود على أن الرزاق هو الله، وأن يستحيل إنسان يأخذ رزقك، وأن كل ما كثر الناس كل ما كثر الرزق، وأن ما في واحد يعتدي على رزق الآخر أبدا؟ كيف نتعود على الإيثار؟ الله مدح الأنصار وقال ويؤثرون على أنفسهم، كيف نتعود على الإيثار؟ عندك نقود تريد أن تذهب بها لتشتري حاجة لبيتك، ورأيت أخاك محتاج تعطيه ما في جيبك، وتقول إن شاء الله بكرة أو بعد بكرة نأتيكم، أصبروا الليلة إن شاء الله بكرة. ما الذي يضر ويؤثرون على أنفسهم؟ هذا ما يمكن يكون إلا بالتدريب يا إخواني. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أعطانا موارد العلم لنتعلم. ولذلك إذا كانت ثقافتنا التدريب والعمل، الأمة ترتفع وتحابب، والاقتصاد يقوى والتنافر يقل، وتكون الأمة سعيدة ونرحم، ويرانا الكفار فيعجبوا بنا فيدخلون في الإسلام. إذا اهتمنا بالبرامج هذا أولا يقوينا وتغفر لنا ذنوبنا ونعز ونسعد ويعجب بنا الكفار فيدخلون في الإسلام فنكون قدوة حسنة. أما يكون المسلم يضرب المسلم ويهجر المسلم، ومن الأسف أنك تراهم في الصفوف الأمامية وكل واحد ينظر للثاني نظرة شزر ويقول له أكرهك في الله، كيف تكره أخاك في الله؟ ونبي الرحمة قال لا يؤمن أحدكم، كيف تكره أخاك في الله يا أخي؟ وإذا رأيت في أخاك خطأ، في أخيك خطأ، قل له يا فلان أنا رأيتك قلت كذا أو فعلت كذا، هذا لا يجوز. أنصح لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ما الاهتداء؟ الأمر بالمعروف. الاهتداء هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا اهتداء إلا بالبيان، لا اهتداء إلا بالبيان. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الاهتداء، بدونه لا اهتداء. نعم. فويل للذين ظلموا الظلم له طرف أعلى وله طرف أسفل، ورتب الذنوب ثلاثة ذكرها القرافي في فروقه وذكرها النسفي في تفسيره، قال وكرها إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فجعل الذنوب ثلاثة رتب، فالظلم والفسوق والعصيان هذه له رتبة أعلى الكفر، وله رتبة أدنى وهي الصغائر. فقد يطلق الظلم على الكبر على الكبيرة، وقد يطلق على الكفر، وقد يطلق على المعصية، والسياقات هي التي تبين إن الشرك لظلم عظيم. نعم، فهذه رتب، ولذلك يقول جل وعلا فويل للذين ظلموا هنا الكفروا من عذاب يوم أليم موجع، وهذا يدل على أن الظلم هنا المقصود به الكفر. إيش بعده؟ هذه قضية الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. الله يخوف في القرآن من الساعة ومن القيامة، وقلنا إن موضوعات القرآن التي جاءت فيه سبعة: التوحيد والنبوات والميعاد والأحكام والوعد والوعيد والقصص، وأن الميعاد الذي هو يوم القيامة يخوف الله الخلق منه، وأنهم يعدون له العدة قبل أن يأتيهم يوم القيامة فيندمون في وقت. نعم، إلا الساعة، ولذلك قال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، قال يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، وقال جل وعلا إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. التخويف من هذا اليوم لنعد له العدة الآن، يا أحبتي نعد العدة قبل أن يفوت علينا الأوان. نرجو الله أن يجعلنا وإياكم من المتقين.